يقول السائل: هل من السنة حلق شعر الطفلة المولودة بعد الولادة بأيام أم أنه مقتصر على المولود؟ لأهل العلم يقولون ما ورد من السنة في حلق شعر رأس المولود خاص بالذكر، أما الأنثى فوردت النصوص بالنهي عن حلق رأسها، والنهي يتناولها طفلة صغيرة أو امرأة كبيرة. أحسن الله إليكم. يقول: أين المواضع التي يوضع فيها المسك أو العطر للميت؟ يعني الفقهاء كما جاء في الحديث يعني يضعون ما الحنوط وهو أخلاط من طيب يوضع في المضابن، يعني بين في الأبط وتحت الركبة وفي المفاصل ومواضع السجود، فيتحرى هذه المواضع فيوضع الحنوط في هذه المواضع. أحسن الله إليكم. يقول: في ذبح الأغنام هناك من يذبح فوق الحلقوم ومنهم من يذبح وسط الحلقوم وغيره، يقول ما هو الصح في ذلك؟ يعني الفقهاء يقول التذكية يعني تجزئ إذا قطع الحلقوم والمريء والوجهين، وكونه يرتفع قد يرتفع إلى يعني إلى الرأس هذا الذي ينبغي، ولو نزل يعني بشيء من العنق فالعنق كله الرقبة كلها موضع للتذكية، لكن الأفضل أن يكون في أعلى الرقبة. أحسن الله إليكم. يقول: كنت في الحج هذا العام وفي يوم عرفة التقطت لقطة عبارة عن شمسيتين، فنصحني الناس أنه لا بد علي من فدية وقد دفعت الفدية، ثم قال لي آخرون: ليس عليك شيء فماذا علي؟ ما كان ينبغي لك أن تلتقط اللقطة، يعني قد نهي عن لقطة الحاج وحذر الرسول عليه السلام من لقطة الحاج، اتركها، قد يكون الحاج يعني سقطت منه ويرجع قريبا ويجدها في موضعها، ما كان ينبغي لك أن. وأما الفدية فلا محل لها، من قال لك عليك فدية لا قد يعني أفتى بغير علم، ليس عليك فدية، لكنك يعني هذه المظلات الشمسية يعني بحسب قيمتها، كانت ذات قيمة وشأن، فلو تخرج قيمتها وتتصدق بها بالنية عن أصحابها. أحسن الله إليكم. يقول: في أوقات كثيرة أذهب إلى مكة لعمل لمدة أسبوع وأنا ذاهب أقوم بأداء عمرة، فهل يجوز لي عند الانتهاء أن أعمل عمرة من التنعيم؟ لا، ذكرنا سابقا ومرارا أن السفرة الواحدة إنما هي لعمرة واحدة، حتى لو أتيت من أقصى الدنيا أو أتيت من المدينة إنما هي عمرة واحدة، فإن بدا لك أن تعتمر مرة أخرى تعود إلى بلدك، وأيضا ينبغي أن يكون بين العمرتين ما لا يقل عن أسبوعين، أكثر السلف على أن العمرتين يكون بينهما بحدود أسبوعين، وأيضا تعود إلى الميقات أو إلى البلد بعضهم يقول، أما كونك تخرج مكة لتأتي بعمرة أخرى فهذا ما كان السلف رضي الله عنهم يعملونه. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة مسحورة تقول بأنها ترى شخصا في منامها وهو يطاردها، ومرة ترى هذا الشخص ومعه قرد، ومرة تراه يقذفها بالحجارة، يقول: وعندما ترى هذا الشخص في اليقظة يحدث لها اضطراب وارتجاف، فهل معنى ذلك أن هذا الشخص هو الذي سحرها أو تسبب في ذلك؟ والله في أمور السحر وهذه الأشياء ما عندي علم في هذا، فلو تسأل بعض أهل العلم الذين لهم عناية بهذا فهذا يعني ليس عندي فيه علم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بأن إذا نام الإنسان عن وتره بأن يصليه على هيئته وبين أنه كان يشفعه صلى الله عليه وسلم؟ أعيد السؤال. كيف يقول: كيف نجمع بأنه إذا نام الإنسان عن وتره بأن يصليه على هيئته وبين أنه كان يشفعه صلى الله عليه وسلم؟ لا، كونه يشفعه هذا ما ورد، يعني ما ورد. هم يتعلقون بحديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا إذا لم يقم، ما معناه إذا لم يقم في ليلة من الليال فإنه يصلي من النهار 12 ركعة، فهذا لم تتعرض للوتر، فالوتر لا يكاد يتركه عليه الصلاة والسلام بحال من الأحوال، لا في سفر ولا في حضر ولا في شيء، لا يكاد يتركه الوتر الذي هو ركعة أو 3 ركعات. أما قيام الليل فقد ينام عنه عليه السلام، قد يعجز يمرض يشغله وفد يشغله ضيوف، فيقضي النهار يصلي من النهار 12 ركعة ويكون قد صلى الوتر. فلذلك بعض الفقهاء تعلقوا بهذا وقالوا إن الوتر يقضى شفعا، إذا قضيته شفعا ما صار وتر. والقاعدة عند أهل العلم أن القضاء يحكي الأداء، أي مثله. وقد جاء في الحديث حديث أبي سعيد: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. من قال على السلام يصله كذا وكذا؟ وتره، والوتر معروف، الوتر 3 ركعات 5 اللي يكون، فهذا يدل على أنك تصليه كما هو. ولا يكاد يختلف أهل العلم أنك قبل صلاة الفجر، قبل إقامة الصلاة، بين الأذان والإقامة، أنك تقضيه بدون إشكال عند كثير من أهل العلم، بل بعضهم حتى إلى طلوع الشمس يرون أنك تقضيه، لكن بعد طلوع الشمس يختلفون، منهم من يقول تقضيه كما هو، ومنهم من يقول تقضيه شفعا. والأولى أن يقضى كما هو، النص يدل على أنك تقضيه كما هو حسب وترك 3 ركعات أو ما يكون. هذا الأخ يقول: بارك الله فيكم، نسمعكم دائما عند الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تختصرونها هكذا السلام لأنكم تستعجلون فيها. أستغفر الله تعالى، نحاول نأتي بها، يعني يمكنني ما أنتمي لهذا، فجزى الله الأخ خيرا. أحسن الله إليكم، يقول: هل ترفع الأيدي بالدعاء بعد الأذان الأول يوم الجمعة؟ ورد الترغيب في الدعاء بعد الأذان، من سمع المؤذن أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسألوا الله لي الوسيلة إلى آخر ما ورد. ثم أيضا ورد لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فإذا بعد الأذان ينبغي لك أن تدعو. ومن آداب الدعاء رفع اليدين، من آداب الدعاء رفع اليدين، فأنت ترفع يديك إذا دعوت احرص أنك، لأن هذا دليل على يعني التوسل وصدق التوسل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرجل يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، فمد اليدين إلى السماء رفعهما هذا فيه من الخضوع والاستسلام لله ما يعني ما يدل على هذا الأمر. أحسن الله إليكم، يقول: هل يقوم المصلي لصلاة الجماعة عندما يرى الإمام أو إذا بدأ المؤذن في الإقامة؟ هذا يعني كما ورد عن بعض السلف الإمام مالك وغيره عليهم رحمة الله أنه واسع، يقوم الناس على قدرتهم، كل حسب قدرته. منهم من يقول من أول ما تسمع التكبير الله أكبر أول تكبير الإقامة، ومنهم من يقول بل يقوم إذا قال قد قامت الصلاة يقوم. فالناس بحسب أحوالهم وعجزهم ونشاطهم. وقد جاء أنه كان يقول لا تقوموا حتى تروني، يعني كان عليه الصلاة والسلام يرى أنهم ما يقومون إلى الصلاة، لكن هو عليه الصلاة والسلام إذا دخل يعني دخوله المسجد بلال رضي الله عنه أو أي مؤذن كان من المؤذنين، فإنه إذا دخل عليه الصلاة والسلام فإنهم يقيم الصلاة وبالتالي يقومون. لكن ما ورد تحديد معين يعني يطالبك بالقيام في وقت ما، فكما قال مالك أو غيره رحمهم الله كل بحسب قدرته ونشاطه. أحسن الله إليكم، يقول: اعتمرت ولبست الخفين تحت الكعب لأتقي برد الرخام في الطواف والسعي، فهل علي شيء؟ لا، إذا كان تحت الكعبين، لأنه عليه السلام يعني أمر المحرم أو بالأحرى نهاه أن يلبس الخفين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين أسفل. فإذا كان أصل الخف دون الكعبين فلا حرج، خاصة إذا كان لك حاجة يعني تستدفئ بهما عن. وهذا أيضا قد يقال أن الجورب الجورب وإن كان الجورب نفس الحكم أيضا هو له نفس الحكم لكن يعني لو النعل إذا كان نعل تلبسه وإن كان يعني تدخل في مشاكل مع العامة الذين ينكرون هذا الشيء عليك فإذا كان هذا الخف مصمم كأنه يعني جورب فلعله لا حرج عليه فيه. أحسن الله إليكم. يقول عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الاستلقاء, يقول منع الاستلقاء ورفع الرجل إحداها على الأخرى, وفي رواية أخرى يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى, يقول ما هو سبب النهي وفعله؟ أول شيء عند أهل العلم قاعدة إذا تعارض الفعل والقول فالقول مقدم على الفعل, فالرسول عليه السلام إذا قال لنا قول افعلوا أو لا تفعلوا وورد أنه فعل شيئا ففعله قد يكون له مبرراته له خصوصياته, فنحن مخاطبون بالقول, ما دام قال لنا افعلوا أو لا تفعلوا نلتزم به. لكن أحيانا ما يكون في تعارض أصلا, فنهيه عن الاستلقاء مظنة انكشاف العورة, فأهل العلم يقولون إنما نهى عن هذه الصفة من الاستلقاء أن يضع إحدى رجليه إذا كان ليس عليه ملابس ساترة يعني من غير سراويل أو ثوب قصير أو ما إلى ذلك, فإن كان مظنة انكشاف العورة فلا ينبغي. أما إذا كان عليه ثياب وافرة وافية كافية فلا حرج, ويدل على هذا فعله عليه الصلاة والله تعالى قال عن النبي شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه, فهو عليه السلام ما يمكن ينهانا عن شيء ويأتي, فدل على أنه عليه السلام يعني كان في ملابس الوافرة, وهكذا كل من كانت عليه ملابس وافية لا حرج عليه أن يجلس بهذه الصفة أو يستلقي بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا الآية, يقول هل يدل ذلك على المواعدة المشروطة بأنها جائزة؟ لا, المواعدة هذا في شأن المعتدات من الوفاة, ولا تواعدهن سرا المقصود أي في السر هنا النكاح, أي لا تواعدهن على النكاح, فلا يجوز لك أن تقول لها مثلا أريد أن أتزوجك وهي في عدتها أو تخطبها وهي في عدتها إلا التعريض. التعريض ورد أنه مستثنى, يعني يكون يعرض تعريضا, أما أن تكون خطبة صريحة فالخطبة الصريحة منهي عنها, ولا توعدهن سرا أي نكاحا, لا يجوز لك أن تقول للمعتدة من الوفاة أنك تريد أن تتزوجها, فهذا لأنهم يقولون ربما أن المرأة يعني في هذه الحال تخل باستكمال العدة والإحداد وما إلى ذلك فلا ينبغي, والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أنا أعمل في بنك الربوي ولا يوجد عمل غيره, وإذا تركته لا يوجد عمل آخر, فماذا أعمل؟ هذا نسأل الله العافية, كما يقول أهل العلم عذر أقبح من الفعل, سبحان الله ما في عمل ولا رزق إلا الربا. ورد في بعض الآثار في الرجل الذي الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يضرب بالطبل ويغني, قال ما لي رزق إلا هذا, قال كذبت, يعني لما قال رزقي إنما دفي وكفي, فالرسول أكذبه. فأنت يا أخي اتق الله, يعني ما فيه رزق إلا في الربا, بالعكس إن شاء الله تجد الرزق الحلال المبارك, ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب, فاتق الله وبادر وكن لك عزيمة وادخل السوق واشتغل واعمل, بدل أن تبقى في هذه البنوك التي يعني التحذير الشديد فيها, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا أمر تساهل فيه كثير من أخوان هداهم الله, فأنصحك يا أخي أن تبادر ولا تبالي بهم, و ثق بالله وأحسن الظن بالله وأبشر إن شاء الله بالرزق الحلال والعمل المبارك. أحسن الله إليكم. يقول: أثناء أداء مناسك العمرة هل على المرأة أن ترمل في الأشواط الثلاثة كالرجل؟ وهل أثناء السعي تركض ما بين العلمين؟ وهل المرأة الحائض تسعى بين الصفا والمروة؟ لا، بإجماع أهل العلم المرأة لا ترمل، لأنه أول رفقا بها، ثم أيضا فيه نوع من الإحراج لها، فلا ترمل في طواف ولا في سعي. والسعي كفتنا عليها السلام أم هاجر وأم إسماعيل، هاجر أم إسماعيل كفتنا، هي كانت رضي الله عنها لما نزل بها من الامتحان العظيم والخوف على رضيعها وطفلها، فكانت تجري بين الجبلين، فهي قد سعت عن النساء كلهن ورملت عنهن كلهن، فلا ترمل المرأة بل تمشي، بل الذي يرافقها يسقط عنه الرمل، الذي يرافقها من زوج أو أخ أو ابن أو أب يمشي كهيئة مشيتها حتى يكون معها، وله الأجر، أجره مكتوب لأنه تركه من أجل مرافقة صاحبته هذا. أما المرأة الحائض إذا عرض لها الحيض بعد الطواف، إذا طافت ثم بعد أن طافت عرض لها الحيض فلا حرج تسعى، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة، السعي لا يشترط فيه الطهارة فتسعى ولو كانت حائضا. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث أنه من أحيا ليلة مولده الشريف أحيا الله قلبه قبل أن تموت القلوب؟ حيث أنه يوزع هذا الحديث. ويقول الآخر: يقول بعض الناس النصارى يحتفلون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، فنحن من باب أولى أن نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والله هذه أحاديث ملفقة، هذه تجدها في مسند جحا ولا من حكايات في الليلة وليلة، هذه ما ولا هذا كذب مفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. وقضية القياس هذا قياس شيطاني حذر منه الرسول عليه السلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، قالوا من اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ فهذا اتباع لهم، سبحان الله. هذا القياس والمتابع غفل عنه الأوائل الفقهاء الفطاحل الورعون من الصحابة والتابعين والجيل الأول الذي أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم، سبحان الله. ويأتي هؤلاء المتأخرون يفطنون لهذه التي غفل عنها أولئك، هذه فتنة شيطانية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فننصح إخواننا اتقوا الله، اتقوا الله. بل تمادى بعضهم يقول: ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. أي وقاحة، يعترض ويشرع بين يدي الله. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا تقوى تشريع. يعني الليلة التي أثنى الله عليها لمزاجه ويقول هذا ويغرر بالعامة ويدعوهم إلى هذا، فنسأل الله أن يهديهم ويصلح حالنا وحالهم. فهذه كل الأحاديث الذي المولد ما ورد فيه شيء إطلاقا، كل شيء محدث. أحسن الله إليكم. يقول: نود منكم توضيح صفة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، هل كان يرفع يديه أم كان يشير بإصبعه إلى السماء رافعا يديه؟ الذي ورد أنه السلام كان يرفع يديه، ما في عموم الدعاء في الخطبة، هذا المقصود في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة كما في حديث الصحابي رضي الله عنه الذي أنكر على أحد الأمراء لما رآه يرفع يديه فقال: قبحت من يدين. إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه. أما في الاستسقاء فورد حديث أنس أنه عليه السلام كان يرفع يديه في الاستسقاء، فهذا يدل على أن هذا الموطن أو هذا الموضع أنه ترفع فيه اليدان، هذا في خطبة الجمعة. أما خارج الخطبة في غير ذلك من يعني أوقات الدعاء فترفع يديك وتدعو. أحسن الله إليكم. يقول: في الوتر أقرأ بقل هو الله أحد ثلاث مرات بعد الفاتحة، فهل في هذا شيء؟ ما ورد، يعني الذي ورد أن تقرأ قل هو الله أحد، أو كما في حديث عائشة تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن كان ولا بد اقرأ بهذه السور الثلاث هذا أفضل من أن تكرر سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات، فكونك تتبع الأثر الوارد أفضل من أن تجتهد في شيء من ذات نفسك. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يقول هل الله يمحو شيء من القدر؟ القدر أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره، ولا نستطيع أن ما نعرف القدر. ولذلك يعني من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيده، والقدر سر الله في خلقه. ما فالآية صريحة أنه سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ففعال لما يريد. فهذا يعني الله سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه كما يشاء وكما يريد. لكن هذه النصوص التي بين أيدينا فهو سبحانه وتعالى له الحكمة، ولا ندخل في شيء من هذا القبيل، ولا نبدي شيء من المعارضات، ونستسلم لأمر الله، ولا ينبغي الخوض في القدر. ولذلك يحذر أهل العلم الإنسان ما ينبغي أن يخوض فيه ويدخل فيه، لأنه يعني أمر شديد وأمر محرج. فنقول سمعنا وأطعنا ونؤمن بأمر الله وبقضاء الله وبالقدر خيره وشره. أحسن الله إليكم. يقول أخ وأخيه حصل بينهم زعل ومنع كل رجل زوجته من زيارة الأخرى، يقول هل على النساء إثم إذا لم يتزاورن، وما هي نصيحتكم لهم؟ لا، بالنسبة للنساء إذا منعنا فالإثم على من منعهن، على من منعهن. لكن هذين الأخوين عليهما أن يتقي الله، يعني أخوة الإيمان، أخوة الإسلام، أخوة النسب. يعني قد أساء إلى والديهما وأساء إلى أهلهما وأولادهما، وينظر في كيف هذه الإساءة أنها تمتد ويتحملون وزرها، كل ما ينتج عنها يتحملونه، وقد يكون له مضاعفات. فليتقي الله، فليتقي الله ويعود إلى رشدهما، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأيضا من يطلع على حالهما عليه أن يبادر إلى مراصحتهما وتذكيرهما والإصلاح بينهما، وممكن يعرف الظالم من المظلوم فيصلح بينهم. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول ما كيفية الدعاء بالأسماء بأسماء الله الحسنى؟ الدعاء بها أن تدعوه بها، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا كريم. ومن أهل العلم من يقول بل يعني تدعو بكل اسم بما يناسبه، فأنت يعني تسأل الله العلم، اللهم يا عالم، يا عليم، علمني، تدعو الرحمة، اللهم يا رحمن، يا رحيم، ارحمني، تدعو الرزق، يا رزاق، وهكذا. يقول تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالاسم الذي يناسب حاجتك، بالاسم الذي يناسب حاجتك، هذا يقولون. وعلى كل حال فأسماءه سبحانه وتعالى كلها وسيلة للتوسل لأي غرض وشأن من الشؤون الذي تريده. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يقولون إذا لم تقل سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود فالصلاة باطلة، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح إلا إذا كان عمدا، إذا تركت الذكر عمدا فهذا عند الحنابلة ومن تابعهم. فالحنابلة يقولون أذكار السجود والركوع واجبة، وبقية الأئمة يقولون هي مستحبة، يقولون هذه الأذكار مستحبة استحبابا متأكدا، لكنهم لا يرون مثل ما قول الحنابلة أنه إذا تركها عمدا أن صلاته باطلة. فلا شك أنه أساء إذا ترك عمدا، فينبغي له، خاصة يعني أن حجة الحنابلة قوية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمرنا أيضا قال اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم. وهذا كله يدل على تأكد هذه الأذكار في الركوع والسجود وأقل مرة واحدة. فكل إنسان يستهتر بهذا ويتركه يكون على خطر عظيم، لكن يعني القول ببطلان الصلاة صعب. أحسن الله إليكم. يقول رجل أمه ماتت فهل يجوز أن يعمل لها عمرة، وهل ثواب العمرة يصل إليها، وهل يجوز أن يكلف أحدا بأداء العمرة؟ ذكرت مرارا أن الإنابة في العمرة والعمرة عن الغير أو التكليف هذا كلهم لم يكن من شأن السلف رحمهم الله. فأنت تترحم على والدتك وتدعو لها بالمغفرة وتعتمر، وفي عمرتك في الطواف وفي السعي وإذا صليت محرما وسجدت تدعو لها، هذا اللي لا إشكال فيه. فكونك تعتمر عنها أو تكلف من يعتمر عنها وقد اعتمرت، فالأولى أن تتشاغل بعمل عن نفسك وتدعو لها، فالدعاء بابه مفتوح ولا إشكال فيه. فهذا الذي أنصح به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. وأذكر إخواني كما ذكرنا سابقا، أرجو أن نتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى وعدم الإحراج بالأسئلة بعد هذا. ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم ونجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.